هل في وطني من أحرار يرجون حياة الأحرار؟ هل في وطني من أحرار يرجون حياة الأحرار وينادون بصوت واحد هيا فلنأخذ بالثار. النائم يستيقظ يوما والباطل لا يبقى دوما، والأرض لنا والمال لنا والطرد حليف الغدار. صرنا أضحوك حاضرنا يبكي ويولول ناظرنا، نحن نغني ابن سعود ملك لا تأكله النار. نحن جراح تنزف كمدا، نحن نضال يبقى أبدا، نحن خير أنتم شر بل أنتم للشر شعار. إن كنتم كفرا وخيانة فلكم من يعلن إيمانا، يطلب حقا يرفض ظلما وينادي أين الثوار. قلمي مزق ورقي ألما، جرحي ينزف قيحا ودما، والتاريخ يئن ألما أن لطخ وجهي بالعار. نهبوا وطني قتلوا ولدي، فقأوا عيني طعنوا جسدي، وقال الشيخ الجزع جريمة يجب عليك الاستغفار. قال الحاكم ملك يعبد نظرته دوما للأبعد، أما من قال لكم حق فيعرضكم للأخطار. العذراء تنادي وطني وطني أين غيارى وطني، هل خذلوني هل حقروني أم وهبوني للأشرار. والأرض تنادي يا عمر والشمس بكت وبكى القمر، حيث يعيش الظالم أمنا والقتل جزاء الأخيار. اكتب يا تاريخ بلادي تاريخ رحيل الأوغاد، واكتب في صفحاتك عشتم عشتم أحفاد الأنصار. هل في وطني من أحرار يرجون حياة الأحرار وينادون بصوت واحد هيا فلنأخذ بالثار.